فاستيفى القلب انجاري دي سيني تكرى جاكا ديري برتما سمانات أوركانيساسي دنجر سني إسلامي Salam-salam dari kami untuk semua panitia serta dewan juri. Salam-salam dari kami untuk semua panitia serta dewan juri. Ya عاشقين محمداً وآله يا هائمين شوقاً إلى قربه يا عاشقين محمداً وآله يا هائمين شوقاً إلى قربه الفرقان كل العوالم نورك الرباني.